الشبهة الرابعة عشرة: اتباع البشر في التحليل والتحريم طعنا في الربوبية. قالوا: اتباع البشر في التحليل والتحريم طعن في الربوبية. قال الخارجي: إن الحاكم بغير ما أنزل الله جعل نفسه ندا لله، لأنه يشرع من دون الله والتشريع لله وحده، فمن نازع الله فيه نازعه في ربوبيته، والذين يتبعونهم في ذلك يكونون قد اتخذوهم أربابا من دون الله ولو لم يركعوا لهم ويسجدوا، لأنهم يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك لأن حق التشريع من خصائص الربوبية. فعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. قال: أما إنهم لم يعبدوهم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعلى هذا فمن أطاع غير الله فيما حرم الله فقد عبده، فكيف بمن يأمر بذلك؟ قال الشهيد سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، قال: إن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنما هو مشرك، وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا. هذا كلام الخارجي يا إخوان. إذن زالت الشبهة. قال السني: هذا كلام خطير، بل خطير جدا، لأنه يجعل كل عاص مشركا. فما الفرق حينئذ بينكم وبين الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قال الخارج: نحن لا نكفر بالذنوب، ولكن نكفر من يعصي الله طاعة لمخلوق، لأنه اتخذه ربا حين أضاعه في التشريع الحرام له، كما هو صريح الآية. قال السني: هل تقصد بتشريع الحرام له جعله له حلالا اعتقادا منه ذلك بعد علم العبد بأن الله حرمه، أم إنه زينه له ليرتكبه مع علمه بالتحريم؟ هذا التفصيل لابد منه، وإلا رحنا فيها جميعا، لأن ما من آدمي إلا ويعصي ربه عز وجل، وما من عاص في غالب الحال إلا وهو تابع لغيره ممن زين له هذه المعصية. فإن لم يكن بشرا فلابد أن يكون الشيطان، لأن الله تعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكل معصية في حقيقة أمرها مردها إلى الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالسوء والفحشاء وهما قسيم الحرام ما يرتكبهما عبد إلا وهو مؤتم في ذلك بالشيطان، فيكون حينئذ كل عاص مشركا، لأن كل عاص أطاع الشيطان في المعصية. هذا مذهب الخوارج بالضبط، وهم يقعون فيه، لكنهم يحاولون أن يزخرفوا القول زخرفا. كلام السني قال: هل تقصد بتشريع الحرام له جعله له حلالا واعتقادا منه ذلك بعد علم العبد بأن الله حرمه، أم إنه زينه له ليرتكبه مع علمه بالتحريم؟ قال الخارجي: الآية واضحة وكلام سيد قطب عليها واضح أيضا، وهو لم يفرق بين هذا وذاك. قال السني: هنا تتأكد الخطورة ويظهر مذهب الخوارج، أليس كل من عصى الله يكون سببه طاعة الشيطان؟ لأنه كما بارك الله فيك سبق في الآية الكريمة: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما الفرق بينكم وبين الخوارج حينئذ؟ قال الخارجي: لقد ساق ابن تيمية الآية السابقة وفسرها على ما ذكرت لك، فقال كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 67، المجلد السابع صفحة 67، قال: وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث علي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، أي ما نعبد أحبارنا ورهباننا. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكذلك قال أبو الأختري: أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوه، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوه، فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرون به تمرنا وما نهون عنه انتهينا. انتهينا لقولهم: فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال. لأن كان سبق له كلام عن اتخاذ أحبار أموال الناس أو أكل أموال الناس بالباطل. قال: وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال السني: إما أنك لا تفهم ما تنقله عن أهل العلم، وإما أنك تتعمد هذا الفهم السقيم، لأن ابن تيمية رحمه الله فسر الآية في المكان الذي نقلت منه كلامه هذا ولكنك لم تذكره، وهذا دعوهم مع الأسف بثر الكلام، مع أنه بين فيه أن في المسألة تفصيلا، وهو أنه ليس مجرد طاعة مخلوق فيما حرم الله يكون عبادة له. فقد قال أي ابن تيمية رحمه الله في المكان السابق، يعني بعد ثلاث صفحات في المكان السابق: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. هذا التفصيل ما ذكره الخارجي. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تأملوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول. كلام العلماء ودقته، يعتقدون مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر، وقد جعلهم الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم يسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. قال: والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يعني الحرام أن يكون ثابتين في معتقدهم كما هما في دين الله، لكنهم يطيعون رؤساءهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب. تأملوا والتفسير كلام سابق في تعميم وإجمال، كل من اتبع شخصا في التحريم والتحريم صار عابدا له إذا فهو مشرك، وهذا ليس بهذا الإطلاق. قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يأمر بمعصية، وقال لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع ربه فيه، الذي أطاع به ربه. يعني قد يحرم الحلال ويحلل الحرام لكن باجتهاد ليس اتباعا كاتباع أهل الربوبية فاسدة. نعم، قد يكون مجتهدا في ذلك بذل وسعه لكن توصل إلى هذا الغلط، هذا يكون لا يكون كافرا بل يكون مأجورا أجرا واحدا لأنه أخطأ ويؤجر بسبب اجتهاد في طلب الحق. قال بعد ذلك ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله عليه. إذا فالمسألة تحتمل الكفر وتحتمل ما دونه، فالكافر في هذا هو من علم الحلال والحرام لكنه ترك علمه هذا وطاع أحباره في تحليل ذاك الحرام وتحريم ذاك الحلال اعتقادا، فيكون مشركا ولو لم يمارسه بعمله، حتى لو أنه ما عمل الحرام لكنه اعتقد الحلال حراما اعتقادا منه بعد علمه بخلافه في الكتاب والسنة، وإنما يكفي أنه معتقد في ذلك ما لا يجوز اعتقاده بعد أن قامت عليه الحجة، لأنه بلغ به التعظيم لأحباره التعظيم لربه بل أشد، وهذا هو الذي يسميه العلماء الاستحلال. ولذلك ساق ابن تيمية كلامه هذا لبيان انقسام الناس، انقسام المسألة إلى قسمين، فقد قال في بدايتها في صفحة 67 من المجلد نفسه قال ابن عباس وأصحابه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره إن شاء الله، وذكر هذا الكلام الذي رأيتموه أو سمعتموه. ثم أتبعه بعد كلام له بما نقلته عنه هنا، فكانت الأمانة العلمية مقتضية منك أن تسوق الكلام كله لا أن تقتضب منه ما يدعم بدعتك، واعلم أن الله مع الصادقين.